بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: وأما المعتزلة، سبق أن ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه أن المعتزلة والأشاعرة ينكرون صفة المحبة، وذكر مذهب الأشاعرة في ذلك، ثم انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى ذكره لمذهب المعتزلة. قال رحمة الله تعالى عليه: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب. الأشاعرة يثبتون الإرادة، فيجعلون كل صفة ينفونها يعني تحتملها وتشملها الإرادة، لكن المعتزلة لا يثبتون أصلا إرادة، فماذا يقولون؟ يقولون المحبة هي الثواب، والسخط هو العقاب، فيجعلون الصفة بمعنى المخلوق، يجعلون الصفة بمعنى المخلوق، لأن الثواب مخلوق والعقاب كذلك مخلوق، فمعنى المحبة أن الله تعالى يحب فلانا أي يثيبه، ويسخط على فلان أي يعاقبه وينتقم منه، هكذا تقول المعتزلة. أما الأشاعرة فيقولون إرادة الثواب، فيفسرون ويرجعون الصفة إلى الإرادة، ويجعلون الصفة التي ينفونها هي بمعنى الإرادة التي يثبتونها، لكن الأشاعرة المعتزلة لا يثبتون الإرادة. إذن ما معنى المحبة؟ معنى المحبة الثواب، الثواب الذي هو الجنة مثلا هو بمعنى المحبة، وكذلك جهنم الذي هو العقاب يقولون السخط بمعنى العقاب إلى غير ذلك. قال: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء المجرمين، فيقولون بأن معنى نعم لهؤلاء يعني المؤمنين، لهؤلاء يعني المؤمنين، فيقولون نفس الثواب، ثم بعد ذلك يخطئون خطأ ثانيا. الخطأ الأول فسروا الصفة بالمخلوق المحبة بالثواب، ثم كذلك أخطأوا خطأ ثانيا فقالوا الواجب عندهم على الله لهؤلاء، فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى شيئا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، ليس ثم مخلوق يوجب على الله سبحانه وتعالى، فهذا خطأ، وهذا أصل من أصول المعتزلة، أنهم أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل بعض الأشياء. قال: الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. عندهم هذه القاعدة، يقولون كما أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع، فيجب أن يعاقب العاصي، ويدخلون في هذه القاعدة الكبائر كما هو معروف، كما أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع، قالوا كذلك يجب أن يعاقب العاصي. من هو العاصي؟ صاحب الكبائر، صاحب الكبائر، لأنهم كما مر معنا في لمعة الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في ذلك في مسألة مستقلة، أنهم يقولون بأن أصحاب الكبائر مخلدون في جهنم، مخلدون في جهنم، فهم يرون بأن صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرة ولم يتب أنه خالد مخلد في جهنم. قال: وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. لو أن الشارح أبعد كلمة الإرادة لكان طيب، وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته، لأن هذا يشبه قول المعتزلة. فإذا قال يثبتون لازم تلك المحبة وهو الإكرام والمثوبة لكان أصوب. قال: وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثيل ذلك. رواه الشيخان، رواه الشيخان إلا وإذا أبغضه، فهذا انفرد به مسلم، وإذا أبغضه فهذا انفرد به مسلم. قال: وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يأمر بالإحسان ذكر مسألة الإنفاق والأمر بالإنفاق. قال: والإحسان فيها يكون، والإحسان فيها أي النفقة يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير. التقتير الذي هو التضييق، والتبذير الذي هو الإسراف، وسط. قال: وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية: وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو أي الإقساط، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، وهو من قسط أي أصل الإقساط أنه من الفعل قسط ثم زيدت عليه الهمزة فصار إيش؟ أقسط، فصار أقسط لأن قسط بمعنى جار، بمعنى جار وحاد. وأما أقسط إذا أضفت الهمزة إلى الفعل الثلاثي، إلى الفعل الثلاثي قسط، فإنه ينفي المعنى السابق وهو الجور ويثبت معنى جديدا وهو العدل، وهو العدل. فالهمزة تسمى بهمزة السلب لأنها تنفي المعنى السابق وتثبت ضد ذلك المعنى المنفي. فقسط ها هنا يكون اسم الفاعل منه إيش؟ ها اسم الفاعل قاسط، قسط يكون اسم الفعل قاسط الذي هو بمعنى الجائر. وأما أقسط الرباعي الذي بمعنى العدل فيكون اسم الفاعل منه ايش؟ مقسط. مقسط فيكون معنى واقسط معنى العدل، ليس معنى الجور، لزيادة الهمزة، لزيادة الهمزة التي هي للسلب. قال وفي الآية قال ومن أسمائه تعالى المقسط. المقسط لكنه لا يثبت، جاء في حديث ضعيف. قال وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، فما استقاموا، ما ها هنا مصدرية لأنها تتأول هي وما بعدها إلى مصدر، إلى مصدر وإلى كذلك ظرف. مدة استقامتهم لكم، مدة استقامتهم لكم. قال ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. خفر بالعهد، إيش معنى؟ إيش معنى خفر بالعهد؟ ها؟ ها؟ نقض، خفر بالعهد. ما معنى خفر بالعهد؟ ها؟ وإيش معنى أخفر بالعهد؟ خفر ثلاثي بالعهد، وإذا زدت الهمزة أخفر بالعهد. إيش معنى الثلاثي؟ خفر بالعهد، وفى، بمعنى وفى بالعهد. خفر بالعهد بمعنى وفى بالعهد، وإذا زدت الهمزة سلبت المعنى الأول وأتت بمعنى جديد. فإذا قلت أخفر، أخفر بالهمزة بالعهد بمعنى نقض، بمعنى نقض. هذه الهمزة تسمى همزة إيش؟ همزة السلب، همزة السلب، سلبت المعنى الأول وأتت بنقيضه. قال وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخر، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. تواب على وزن فعال، أي المكثرون من التوبة. قال فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون، المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى. وهذه القاعدة في التفسير، الحمل على العموم، إذا كانت اللفظة أو الجملة تحتمل عدة معان فتحمل على المعاني كلها، على المعاني كلها، فالحمل على العموم أولى، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. إذا ذكرت اللفظة أو الجملة من القرآن وتحتمل معنى أو معنيين أو ثلاثة، ثم جاء جائن فقال تحتمل هذا المعنى فقط، تحتمل هذا المعنى الأول فقط، يقال له ما الدليل على التخصيص؟ لكن إذا حملنا اللفظة أو الجملة على العموم كان أولى على العموم. بمعنى نقض، خفر بمعنى نقض. من معه رياض الصالحين؟ أحد معه رياض الصالحين؟ وأما الحديث أن تخفروا ذممكم فإنكم إن تخفروا رياض الصالحين رياض المعذرة مختار الصحاح مختار الصحاح أحد معه مختار الصحاح أنت تستدل بالحديث فإنكم إن تخفروا ذممكم بضم التاء تخفروا فإذا ضممنا التاء يكون الفعل الماضي إيش أخفر الفعل الماضي أخفر فالفعل الثلاثي بمعنى وفى خفر يخفر والفعل الرباعي أخفر يخفر بالضم فالحديث حجة عليك لا لك الحديث حجة عليك طيب قال وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقد روي عن الحسن يعني البصري في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم يعني اختبارا وابتلاء قال وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينال تلك المحبة فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام وقوله وهو الغفور الودود تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود أما الأول فهو مبالغة في الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم وأصل الغفر الستر الذي هو الإخفاء الستر بمعنى إخفاء الشيء قال ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ الصبغ أغفر يعني أخفى للوسخ إذا صبغ الثوب فإن الوسخ يختفي قال ومنه المغفر لسترة الرأس القبعة التي تلبس في الحرب لوقاية الرأس فحصل الأمر أن الغفور بمعنى الذي يكثر منه الستر على المذنبين ذنوبهم قال وأما الثاني فهو من الود وأما الثاني أي الودود قال فهو من الود الود والود والود بالحركات الثلاث على الواو ضما وفتحا وكسرا قال فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه وهو إما من فعول بمعنى فاعل فعول ودود على وزن فعول قال وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته هذا المعنى الأول أن يكون ودود على وزن فعول أن يكون بمعنى اسم الفاعل أي المكثر من الود قال وإما من فعول بمعنى مفعول وإما من فعول يعني كذلك فعول إما أن يكون معناها اسم فاعل أو اسم مفعول قال وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه فهو يحسن إلى العباد والعباد يحبونه والعباد يحبونه فهو مودود محبوب قال المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه قال رحمة الله تعالى عليه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات الذي هو الرحمن، والثاني دال على صفة الفعل الذي هو الرحيم، وسبق الكلام في ذلك. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور، انظر، بدعوى أنها في المخلوق، شبهوا ثم عطلوا، قال ضعف وخور، ولو أنهم استخدموا تلكم الآية العظيمة التي يستخدمها أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لسلموا من هذا ولا لسلموا من التشبيه ومن التعطيل. قال بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، فقالوا وحاشا أن يكون ربنا عز وجل متصفا بالضعف وبالخور. قال وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، قد تكون الرحمة تستلزم ذلك الضعف والخور، وهذا يكثر من النساء، لكن هذا ليس على قاعدة مضطردة. قال فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية، بل قد تكون أي الرحمة مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منهم، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها وتواصوا بالمرحمة. قال وقوله ربنا وسعت، إذن هذا هو الذي ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه ما تحتج به الأشاعرة والمعتزلة، وهذا هو شأنهم في سائر الصفات التي تنفيها الأشاعرة والتي تنفيها كذلك المعتزلة. فالأشاعرة والمعتزلة بل وسائر الجاحدين المنكرين للصفات لا يفعلون ذلك حتى يشبهوا ثم بعد ذلك يعطلوا ويجحدوا صفات الرب سبحانه وتعالى. فالذي قالوه من هذه القاعدة استلزام الضعف والخور، هذه إن وجدت في بعض صنف من الناس لا توجد في سائر الناس الآخرين، فهذه القاعدة ليست بمضطردة في المخلوق، فكيف نجعل هذه القاعدة مضطردة حتى في الرب سبحانه وتعالى من أجل أن ننفي صفة الرحمة؟ ثم إن تنزلنا معهم فرضا بأن صفة الرحمة تستلزم الخور والضعف مطلقا في المخلوق، فإننا نقول بأن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله ربنا وسعت إلى آخر من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة، التوسل بالربوبية والتوسل بالأسماء والصفات، هذا كذلك من أحسن التوسلات التي يتوسل بها لربه عز وجل، فإنه لربما يكون ذلك حريا أن يجاب وأن يعطى سؤله. قال ونصب قوله رحمة وعلم على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وهذا معروف في كتب النحو أن التمييز قد يكون محولا من اسم المفعول وقد يكون محولا من كذلك الفاعل إلى غير ذلك. فها هنا التمييز محول عن اسم عن الفاعل عن الفاعل. فأصل الآية وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، هذا هو الأصل. ثم تحولت الرحمة وكذلك العلم اللذين هما فاعل لوسعت أو لوسع تحولا إلى تمييز، رحمة وعلما نصبا على التمييز. قال ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمنة والكافرة والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، وهذا سبق معنا. كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. وقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد، رد على المعتزلة الذين أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أمورا بالقياس وبالنظر في المخلوقات. وإنما الله سبحانه وتعالى إذا أوجب على نفسه شيئا فإنه هو الذي يوجب على نفسه، لا أحد من المخلوقين يوجب عليه. فمعنى كتب على نفسه الرحمة أي أوجب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظ، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ، وهو الصيانة ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل، خير أفعل تفضيل لأن أصله أخير، فحذفت الهمزة لكثرة الاستخدام. إلى هنا سبحانك اللهم.